أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم مقام كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المبين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء

فبشره بعذاب أليم. وإذا